أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، سورة الكهف أيها الإخوة كما تعلمون مثل سورة الإسراء، هي سورة مكية، وهي واحدة من سور خمس تبدأ بالحمدلة: سورة الفاتحة، سورة الأنعام، سورة الكهف، سورة فاطر، سورة سبأ. القرآن الكريم كله خمس سور تبدأ بالحمد لله، هذه واحدة منهن. الذي أنزل ولم يجعل له عوجا، الله لم يجعل القرآن عوجا. العوج يا إخواني بالكسر في المعنويات غير المحسوسات، والعوج في عوج، والعوج وعوج. العوج في الإيه؟ في الماديات. الطاولة هذه فيها عوج، الطريق هذا فيه عوج، الحائط هذا فيه كذا، العمود فيه عوج. لكن هذا المعنى، هذا الكلام، هذه الكناية، هذا الكتاب، هذا كذا، فيه عوج. العوج في المعنويات غير المحسوسات، والعوج في الماديات. قيما قيما قيما قد تكون حالا، ومنعه الزمخشري، ده كان اليوم عدة مرات، الزمخشري قال ما ينتفعش تكون حال. ليش؟ قال لطول الفاصلة بين الحال وذي الحال، بين الحال وصاحب الحال. قال هي في فاصل كبير جدا، مش كبير والله، كثير، هو شافه كبير الزمخشري. قال الكتاب هو ذو الحال، وبعدين والعامل فيه طبعا أنزل، العامل في هذه الحال أنزل، وذو الحال الكتاب. وبعدين قيمة، احنا مش شايفينه طويل بصراحة، بالعكس فاصل مناسب جدا، يعني يجوز الفصل بين الحال وذيها، يعني ذي الحال بفاصل قصير، إذا طال الزمخشري يمنعه، يراه طويلا. على كل حال، قد تكون حالا من الكتاب، حال كونه قيما. الحين بنشوف ايش معنى قيما. الزمخشري قال هذه مش حال، وهي مفعول لمحذوف، لفعل محذوف، وأنزل الكتاب قيما، يعني أو صفة لمفعول محذوف. قال قيما، ما معنى قيما؟ أي مستقيما، أي لا عوج له ولا عوج فيه. أو قيما قائما على الناس بأمر الله، هذا حكم فينا، هذا في حكم ما بينكم في حديث الحارث الأعور على الإمام علي عليه السلام عند الترمذي، والحديث فيه ضعف مشهور جدا. قال حكم ما بينكم، إذن هو قيم على العباد بأمر الله وشرعه. أو قيما على الكتب السماوية السابقة مصدقا لها ومهيمنا عليها، أي معنى قيمة، لينذر عذابا شديدا، بأسا، البأس هو العذاب، عذابا شديدا. من المنذر الآن؟ الكفار. فكأنه قال لينذر الكافرين بأسا شديدا من لدنه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه قال ويبشر المؤمنين. إذا لينذر الكافرين بأسا ويبشر المؤمنين، اكتفى بذكر المؤمنين، فعرف مقابلهم، عرف من يقابلهم، يعني أن لهم أجرا حسنا، هي الجنة طبعا، الجنة وما حوت، هذا الأجر الحسن، اللهم اجعلنا من أهلها ماكثين فيه أبدا، يعني خالدين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، من هم؟ المسيحيون، النصارى والعياذ بالله قالوا عيسى ابن الله، طائفة من يهود قالت عزير ابن الله، وإن لم يثبت هذا الآن على الأقل في الدراسات الدنيا الموجودة بين أيدينا، لكن القرآن ذكر هذا وحتما هو موجود، اليوم بعد 50 سنة بعد 100 سنة سيثبت هذا إن شاء الله، وحتشوفوا بالأدلة، هذا عجب القرآن الكريم. نعم، اليهود يعني طائفة منهم قالت عزير، والعرب قالت الملائكة بنات الله، كل هؤلاء قالوا ولد الله، كل هؤلاء قالوا ولد الله، والعياذ بالله تبارك وتعالى من المقول والقائل. نعم، ما لهم به من علم، ما لهم بهذه الفرية، وهي فرية بلا مرية، ما لهم بها من علم ولا لآبائهم، يعني أين البرهان؟ الله يقول أين الدين عليها؟ مجرد افتراء وأفائك أكاذيب. قال ولا لآبائهم، يشير تبارك وتعالى إلى أن قصاراهم فيما يفترون ماذا؟ التقليد. قال ما هم بأخذوها عن آبائهم الأقدمين، ولا مش صحيح؟ الله قال لا هم ولا آبائهم عندهم بين وسلطان بهذا الكذب. فيشير إلى أن قصاراهم هو التقليد، ناس مقلد ببغوات يقلدون، ولد الله ولد الله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم كذا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. البخع ما هو البخع؟ البخع في الذبح في الأصل، أصل البخع هو الذبح. لما يأتي الذابح يذبح أيها الإخوة، هناك في إيش؟ في عصب معين يصير هو أي في النخاع، إذا قطع هذا، هذا غاية الذبح وأقصاه، يقال بخعها، بخع الدابة، بخع الذبيحة، هي معناها. وبعدين توسع فيه وصار يطلق على ماذا؟ على الإهلاك، ولك بخع نفسه يعني قتل نفسه، موت حاله، هي معناها. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ستقتل نفسك أسفا لأنهم كفروا ولم يلبوا يعني. الله يسليه صلى الله عليه وسلم، شوف الرحمة اللي عنده النبي، شفت؟ رحمة، رحمة شديدة جدا جدا. مش حريص إنه يددهم في 50 داهية زي ما قلنا مثل وعاظ اليوم، بده غلط عشان يكفك، بس بده غلط عشان يقول لك هذا بودع جهنم ويصب في أذنيك وفي قلبك. مالك انت، لا لا اترك لله بصراحة أحسن. وإن أفتوك أفتوك أفتوك إنا جعلنا ما على الأرض، قال الخرطبي هذا كالتسلية له صلى الله عليه وسلم. الله حمده يسليه، هم كفروا بك وأنت محزون وأنت أسيان وأسف عليهم وزعلان وتبخى، قالوا لا لا شوف الأرض هذه كلها بما كل عليها، كل هذا فتنة وابتلاء، وبالذات لهؤلاء وبين أيديهم القيامة. قال له مش مستاهل القضية كلها، الله قال له شوف هي بالعبارة، مش مستاهل، لا تستحق إنك أنت تبخع نفسك ولا تهلك ذاتك، هذا الإهلاك والبخع. قال له مش مستاهل، لأن الدنيا وكل ما عليها من زينة إنما لمجرد الابتلاء والامتحان، فمن ناج ومن هالك متهوك والعياذ بالله، وبين أيديهم القيامة حيث تنصب موازين القسط. قال له فخلص تسلى عنهم، تسلى. قال نعم، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها كذا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذه مذكورة أيضا في سورة ألف لام ميم السجدة، الأرض الجرز، الأرض الجرز صعيدا جرزا، هي الأرض التي لا نبات فيها، قاع صفصفة كذا بلا نبات، اسمها الأرض الجرز. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. طبعا بلا شك وقع التعجب من نبأ هؤلاء ومن خبرهم وقصتهم لدى كل الأمم التي انتهى إليها نبأ هؤلاء الفتية أصحاب الكهف، لكن الله تبارك وتعالى يقول ليسوا أعجب ما خلقنا. هناك في حاق أو في ساحة الكون والوجود والتاريخ البشري ما هو أعجب من هذا بكثير، هذا ليس أعجب ما قص وأثر، وليس أعجب ما خلق وأوجد، هناك ما هو أعجب منه وإن كان عجبا في ذاته. الرقيم، أصحاب الكهف والرقيم، ما هو الرقيم؟ الرقيم أيها الإخوة إما أن يكون الوادي، الوادي الذي وجد فيه كهفهم اسمه الرقيم، وإما أن يكون اللوح، هناك لوح معدني يقال من رصاص، لوح معدني يقال من رصاص، رقم عليه أي كتب عليه أسماء هؤلاء الفتية، أسماء هؤلاء الفتية، وقيل اسم كلبهم أيضا، وقيل اسم كلبهم، والله تبارك وتعالى أعلم. طبعا سنستغني إن شاء الله أيها الإخوة بما ذكرنا في الخطبة الخاصة بأصحاب الكهف وقصتهم عن كثير من التفاصيل والتحقيقات إن شاء الله العلمية، لا نريد أن نطول في هذا. إذ أول فتية، وطبعا قصارى ومحصل ما ذكره السادة المفسرون وهو كلام قابل للنظر، بل يجب فيه النظر وإعادة النظر، لأن كثيرا من غير صحيح وغير دقيق، وإنما هو أيضا تناقل كما نقول في هذه الليالي، بعضهم ينقل عن بعض وبعضهم يقلد بعضا، لكن هذا الكلام خال في كثير من المواضع من التحقيق أيها الإخوة ومطابقة الحقائق التاريخية. قصارى ذلك قالوا هم فتية كانوا على دين عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام، أي بعد ما بعث عيسى كانوا على دين عيسى أيام ملك روماني ظالم دقيانوس كما يسميه العرب أو دقيانوس هكذا يسمونه، دعا الناس إلى عبادته. صحيح عبادة الأباطرة الرومان كانت معروفة، لكن لم يكن معروفا كما ذكرت في الخطبة على ما أظن أو على ما أذكر، لم يكن معروف على الإطلاق أنهم كانوا يرغمون الناس ويقتلونهم على على عبادتهم، لم يكن هذا معروفا على الأقل في التاريخ. على كل حال كانوا زمان هذا الطاغية الروماني، وفي الحقيقة هو دقيانوس هذا في التاريخ فعلا هو أول من أصدر أمرا عاما باضطهاد المسيحيين، هذه حقيقة تاريخية، أول من أصدر أمرا عاما باضطهاد المسيحيين وتذبيحهم وتحريقهم إلى غير ذلك. طيب فدعاهم إلى عبادته من دون الله أو إلى الشرك بالله إلى ديانة قومه، فأبوا حين أقاموا بين يديه، أبوا واعتبروا ذلك شططا إيما القول على ما قص علينا الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. فطلبهم ليثأر منهم فغافلوه حتى انتهوا إلى كهف قص الله علينا طرفا من خبرهم في كهفهم ومن نومتهم الطويلة التي أشبهت الموت، حتى اقتضى الأمر أن يبعثوا منها، بعثناهم كأنهم ماتوا وما ناموا، لأنها نومة طويلة ليس يعتاد مثلها في معتاد الناس والأجيال أيها الإخوة. على كل حال، إذ أوى الفتية أوى يأوي أويا، المصدر الأوي، أوى يأوي أويا، إذا سكن بنفسه ونزل في المكان يقال أوى إليه، وآواه إذا أنزله وأسكنه. قال تعالى في الأنبياء: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، آويناهما عن مريم وعيسى عليهما الصلاة والسلام. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا، دعاء يدعون الله، يا ربنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا، يسر لنا من أمرنا رشدا. رشد يرشد ورشد يرشد، رشد يرشد ورشد يرشد، رشدا ورشدا ورشادا، رشدا ورشدا ورشادا أيها الإخوة. إذا اهتدى وفارق الضلالة، وهيئ لنا، يسر لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم، كناية عن إنامتهم، نومة ثقيلة، نومة ثقيلة. فضربنا على آذانهم، كأنه يقول يعني شددنا على آذانهم حتى ما يسمعون، حتى ما يسمعون، لأن الإنسان أيها الإخوة بعد أن يأخذ قصة من النوم أكثر ما يجعله يزايل نومه الأصوات، فإذا ضرب على أذنه لا يكاد يستفيق إلا أن يشاء الله. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا مجمل، سيأتي تفصيله بعد بعد قليل، 300 سنة وازدادوا 9، كم هذا مجمل سيفصله الله بعيد قليل، سنين عددا. ثم بعثناهم كما قلنا قبيل قليل، لأن نومتهم استطالت، كانت طويلة جدا لا تشبه سائر النومات، فاقتضى أن يقول بعثناهم، كأنهم كانوا موتى غابرين. قال بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى. لماذا لم يقل لنعلم أي الحزبين؟ المفروض أن يقول لنعلم أي، صحيح؟ هذا مرفوع الحكاية، كأنه يقول تماما كما في سورة مريم، وسيأتي ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. المفروض أن يقول أيهم، لماذا يقول ننزعن أيهم؟ مفعول به، ليش أيهم؟ مفعول أيهم، هذا مرفوع الحكاية، الذي يقال له أو الذي يقال فيه أيهم، هذا هو هنا الذي يقال فيه أو عنه أيها الإخوة، هكذا. فهذه مرفوعة على الأصل، على الحكاية، أي الحزبين، وفعلا هذا مبحوث فيه ووقع عنه السؤال، أي الحزبين أحصى لما لبثوا أملا. أما هذان الحزبان فقال مجاهد ابن جبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هما من الفتية، الحزبان كلاهما من الفتية، انقسموا إلى حزبين، بعضهم قال لبثنا يعني نمنا يوما أو بعض يوم، والحزب الثاني قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، صحيح؟ فهما حزبان. وقيل الحزبان أهل الكهف الذين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، والآخرون الذين تهوكوا في مدتهم، نعم. أحصى لما لبثوا أمدا، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. هذا الكتاب عجيب، حق من حق ويأتي بالحق، وعلى ما قال الحق أيها الإخوة قبيل قليل في الإسراء: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وهذه الكلمة عجيبة، من أعجب الكلمات هذه أيها الإخوة إلى أهل العلم والتحقيق والعرفان، الحق، وتحتاج دائما إلى جولان أيها الإخوة وإلى إطالة نظر. هذه الكلمة ليس معناها فقط الشيء الثابت والشيء الذي يزيل الباطل، أكبر من هذا بكثير، في كل مقام يتسع فيها مجال القول، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، بالذات قصة أصحاب الكهف أو هؤلاء الفتية النوام، كما ذكرت في الخطبة قبيل يمكن ربما أشهر أو سنة لا أدري. على كل حال، هذه القصة أيها الإخوة المحققون العلماء يقولون هي أسطورة من الأساطير. والعجيب أن أرسطو في كتابه الطبيعة، وهو الكتاب الرابع من كتبه، الكتاب الرابع الطبيعة، ذكر أسطورة الفتية النوام، وأرسطو قبل المسيح 400 سنة، والفرض أن هؤلاء هم إيه؟ من قوم عيسى بعد إيه بعثة إيه عيسى ببضع مئات من السنين، 200 سنة، 300 سنة وهكذا. لكن أرسطو لم يذكر أنهم 7، ولم يذكر إيه مشخصات ومحددات عن كهفهم، ذكر إيه أسطورة عن فتية نوام في كهف، لم يذكر عددهم. ولا بلا شك في التاريخ تقع أي أمثال هذه إيه الحوادث يعني، وربما تصبح إيه أساطير، ربما يكونوا إيه ناموا 2 أو 3 وقل أو أكثر، أو حبسوا سنة ربما بسبب طبيعي أو سواء، فبعد ذلك تؤثر هذه إيه الحادثة. لكن هذه موجودة أيها الإخوة، صحيح ليست موجودة قصتهم في التوراة ولا في الإنجيل، مش موجودة، لكن موجودة إيه في الأساطير المسيحية أيها الإخوة، في الأدبيات المسيحية، ومعروفة إيه باسم 7 أو الفتية النوام، 7 sleepers أو 7 schläfer يعني بالألمانية، موجودة. فالله يقول إيه بالحق، قال لا هذه ليست أسطورة، هذه حقيقة. بفضل الله انتهينا إيه بعد تحقيق دقيق في الخطبة إلى أنهم فعلا حق، ومكانهم موجود، والأرجح أنهم في الأردن، قريب إيه من عمان، نحو 60 كيلو، الرقيب، قرية الرجيب، الرقيم، واضح جدا معناها، هذا هو، هذا الرقيم، الرقيب، المكان الذي إيه، هم يقولون لا الرقيب، بلدة إيه الرقيب، والمشخصات دقيقة جدا جدا إيه تتوافق مع ما ذكر الله في كتابه، والحمد لله بعض علماء الآثار الكبار من أهل الأردن وفلسطين كتبوا في ذلك كتابات معتمدة، علماء آثار، وثبت هذا بفضل الله. يقول بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، اللهم اجعلنا منهم، وربطنا على قلوبهم، أي شددنا على قلوبهم وصبرناهم، آتيناهم الثبات والصبر، كما يقولون فلان رابط الجأش، رابط أي لا يتزعزع ولا يخاف ولا يرعب ولا يفزع، هكذا فتية أقوياء في الحق، عندهم صبر وعندهم ثبات عزيمة. ورباط الجأش، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، قاموا من نومتهم، في تفسير حين قاموا إيه من نومتهم، وقيل ولعل هذا الأظهر إن شاء الله لأن السياق يعين عليه، قاموا بين يدي الملك حين استدعاهم الملك ودعا بهم، قاموا بين يدي ولم يجاملوه ولم يهادنوه، أيوة، ولم يتنازلوا ولم يكعوا عن الحق الذي هداهم الله إليه، بل صدعوا بكلمة الحق في وجه الطاغية الظالم، إذ قاموا بين يدي الملك الظالم الطاغية فقالوا ربنا، خبر يخبرون، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، كأنه يدعوهم، قالوا هذا إيه وجاه إيه قوله أو إزاء قوله أو دعوته إياهم إلى الشرك بالله تبارك وتعالى وعبادة إيه سواه، قالوا لا لن ندعو من دونه إلها، أثبتوا له الربوبية وأثبتوا له الإلهية، قالوا ربنا رب لن ندعو من دونه، ما قالوش إيه رب، قالوا إلها، فأثبتوا له إيه المعنيين الربوبية والإلهية، الربوبية أي كونه خالقا موجدا مدبرا رزاقا إلى آخره، الإلهية أنه لا يعبد إلا هو، ينبغي أن يعبد ولا يعبد إلا هو، هذا معنى الإلهية، هذا توحيد الإلهية، لا يعبد إلا الله. ومش كافي أن تقول لي الله موجود والله كريم والله عظيم والله مدبر، مش كافي، كفار مكة كانوا يقولون هذا دائما، كانوا يقولون هذا دائما، ولئن سألتهم من خلق ليقولون الله، صحيح لمن كذا لله، لكن هذا غير كافي، لابد من توحيد الإلهية، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، لقد قلنا إذا شططا، لو شاركنا إيه شيئا أو أحدا معه في إلهيته أو ربوبيته نكون قد قلنا الشطط من القول، هذه الجملة أيها الإخوة فيها مبالغة على مبالغة، أول شيء ما معنى شطط، أي قولا شطط، ما تقولش أنا قلت شطط، شو كيف يعني شطط، الشطط مصدر، الشطط مصدر، كيف يعني أقول شطط، لا قولا شطط، وبعدين حذف الموصوف وبقي إيه الوصف أو الصفة، هذه مبالغة، والوصف نفسه بذاته مصدر فهذه مبالغة، إذن مبالغة على مبالغة، لأن الوصف المصدر وتقدم معنا نظائر حتى في هذه الليلة له، وقلنا يقولون قوم إيه عدل، قوم رضا، صح مش عدول، مش مرضيون، لا قوم عدل، فلان عدل، كما نقول فلان قوة، فلان الرحمة، فلان إيه حب، فلان شجاعة، وصف بالمصدر، وصف إيه بالمصدر، أعلى طبقات الوصف، فهنا لقد قلنا قولا شططا، وصف القول بالمصدر فهي مبالغة، حذف الموصوف وبقي الوصف فهي مبالغة على مبالغة، مبالغة عظيمة هنا، قال هذا قول فظيع جدا جدا، أن يشرك بالله تبارك وتعالى مستحيل، طيب ما معنى شططا، من قولهم إيه شط واشتط، مجاوزة القدر والحد في كل شيء هو الشطط. هو إيه؟ الشطط. ولا تشطط في سورة صاد، ولا تشطط، لا تجاوز إيه؟ الحق والمعدل في الحكم يا داود. هاي معنى إيه؟ يقولون شط المزار وشطت الدار. إيش معنى شط المزار وشطت الدار؟ إذا إيه؟ بعدت، أصبحت بعيدة، جاوزت إيش؟ المقدر لها في البعد، بعيدة جدا. يقولك شط المزار، هذا هو شط إيه؟ المزار. واشتط فلان إذا أبعد إيه؟ في قوله أو في دعواه. نعم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه أهلها، يتحدثون إيه؟ عن أهلهم وعشيرتهم وأقاربهم وأهل بلدتهم، لولا يأتون، لولا للتحضيض، لكن هنا ليست إيه؟ لأصل خارج عن أصل التحضيض للتعجيز. لولا هذه ليست للتحضيض، صارت مش فقط إيه من باب الحظ، وإنما باب ماذا؟ التعجيز، لا يستطيعون أن يأتوا إيه ببرهان على ذلك. فهذه إيه؟ للتحضيض، بمعنى إيه؟ التعجيز. لكن لولا يأتون عليهم، على ماذا؟ على الآلهة المدعاة مع الله بسلطان بي. السلطان هو الحجة، السلطان هو إيه؟ الحجة. نعم. فمن أظلم من يفعل كذا؟ واضحة. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون، هذه الآية فيها إيه؟ كرم وتحنان إلهي عجيب. الله هنا يواجه الفتية، يخاطبهم في هذه الآية. الله يقول يا أيها الفتية وحين اعتزلتم قومكم كذا، كأنه يخاطبهم. شوف هذا نوع من السرد، اسمه اللي درس أدبيات السرد، القص، النريشن، الحكي. هذا درجة برضو عالية راقية جدا، التفات عجيب، كأن الآن تحول المشهد سن جديدة، مشهد جديد خلاص، أجلك مشهد أمامك جديد. الله كأنه يخاطب هؤلاء الفتية، يقول لهم وحين إيه اعتزلتم هؤلاء، اعتزلتم أهلكم وأقاربكم وعشيرتكم وما يعبدون إلا الله، فأووا يا أحبابي، يقول لهم يا صفوتي، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم. وفي التفات آخر ما قالش أنشر لكم، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم، ينشر لكم يبسط عليكم، وقيل يهيئ والمعنيان متقاربان. نعم. ويهيئ لكم يعني ييسر، هيئ أعد ويسر، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. مرفقا أي ما ترتفقونه أو ترتفقون به، يقال ارتفقه وارتفق به، كل ما يعين المرء على إيه؟ على حوائجه يقال إيه؟ إنه يرتفقه. وأهم ما يرتفق الطعام والشراب، الأكل والشرب، بعدين اللباس والأشياء الأخرى والمسكن، هكذا. والمرافق، يقول لك دار إيه وسيعة المرافق، لأنها ترتفق، صحيح. وأصل المادة إيه بمعنى إيه؟ العون، ما يستعان به، ما يستعان به من أمركم مرفقا. وسيأتي في هذه الصورة مرتفقا، وحنفسرها إيه في إبانه إن شاء الله. وترى أيها المخاطب، الله يقول ليس محمدا فقط، كل مخاطب، وترى أيها المخاطب أيها التالي أيها السامع، الشمس إذا طلعت. أيضا هذا إيه؟ سرد عجيب، ناريشن، حكي عجيب. هو الآن ينقلك إيه؟ ينقلك إيه؟ الكهف، وكأنه إيش؟ يخطرك أو يضعك أمامه بإذا يقول لك انظر الآن هذه الحالة. يسرد عليك إيه؟ وكأنك مشارك في الحكاية، مشارك في الحكاية. هذه أساليب طبعا في رسائل الدكتوراه مكتوب في هذه الأفانين، أساليب القرآن في السرد، رسائل دكتوراه في البلاغة وكذا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور، وقرئ تزاور، وأصلها بتاءين تتزاور، نقول تزاور يعني إيه؟ تتزاور من إزور، يزور إزورارا، إذا إيه؟ إذا مال، قال لك إزور عنه، ما تطلعش فيه، عمل هيك إزور، إزور عنه، تزور عنه إيه؟ العين، تقطعه أو تجفوه أو تتجاوزه، تميل عنه. ومنه الأزور، الأزور هو مائل الصدر، راح تكون إيه صدره مائل، ولك إيه الأزور، هذا أزور، صدره إيه؟ مائل، صدره مائل. تزاوروا عن كهفهم يعني إيه؟ تميل عن كهفهم. فلا تضربهم الشمس إيه؟ بأشعتها ذات اليمين، أي يمين أحد؟ يمين الداخل، يمين الداخل الكهف، وإلا طب هم يمين؟ يمين هم؟ لا، يمين الداخلها. قال المفسرون يمين، ما فيش يمين بالمطلق طبعا، ولا مش صحيح، ما فيش جهة يمين إيه؟ بالمطلق. واحد يقول لي لا بس في الجنة في الأخير إيه؟ اليمين والشمال. في أحاديث بتقول إيه عن يمين الرحمن؟ وكلتا يديه يمين، شيء مش مفهوم. لكن ما فيش جهة مطلقة، الجهات إضافية، كل الجهات إضافية، لأن ما فيش في الكون شيء اسمه جهة. الجهة مفهوم انتزاعي، العقل إيه؟ ينتزع، مش موجود شيء اسمه إيه جهة، مثل فنجان، هذا فنجان موجود، هذا مايك موجود، كتاب موجود، ويجيني شيء يقول لي هذا اسمه الجهة مسكناها متلبسة بشيء الجهة هذه ما في الجهة شيء إضافي. أنا قاعد هنا هذا عن يميني ولا مش صحيح؟ هذا قاعد هنا يميني بصير إيش شماله؟ هذا شماله صار ولا مش صحيح؟ ونفس الجهة شماله هو يميني يميني هو شماله ولا مش صحيح؟ وهكذا شغل إضافية شغل إيه؟ إضافية. واللي فوقك هو تحت غيرك ولا مش صحيح؟ هذا فوقنا هو تحت إيه اللي في الطابق وهكذا. فلما قال على اليمين ذات اليمين بدي تفسير هذه ولا مش صحيح؟ عم نقرأ كأنه واضحة مش واضحة. ذات اليمين يمين إيش؟ أي يمين؟ ما فيه يمين بالمطلق يمين الداخل يمين الداخل. وإذا غربت تقرضهم من قرض المكان. ما معنى قرض فلان المكان؟ إذا قطعه قرض الوادي قطعه مشى فيه وقطعه يعني جاوزه جاوزه. وإذا غربت تجاوزهم برضو تتخطاهم ذات الشمال معناها لا تضربهم بأشعتها لا حين أي تشرق ولا حين أي تغرب. سبحان الله. قال ابن عباس لو طلعت عليهم الشمس لأحرقتهم 300 سنة تحرقهم خلاص أبروحوا ولا أبلث ثيابهم ولا ما صحيح. ولو لم يقلبهم الله لأكلتهم الأرض. طبعا في تقليب لو كانوا نايمين على ظهورهم أو جنوبهم 300 سنة تأكلهم الأرض. معروف الطب هذا أبسموه البيد ستورز قرحات أو قرحات هي الأفصح قرحة مش قرحة قرحة القرحة قرحة السرير أو قرحات إيه السرير بيد ستورز. طبعا معروف هذه اللي بيقعد 3 أشهر 6 أشهر سنة ضلهم يقلبوه الممرضات دائما ومع ذلك بس عنده طبقات ثخينة جدا مثل جلد إيه الفيل في رجليه وفي جوانبه لازم دائما يتقلب مسكين هذا وإلا بروح بعدين بتموت تتموت كل هذه الجهات من البيد ستورز هذه. فابن عباس فهم هذا من القرآن الكريم قال ولو لم يقلبهم الله إلى أكلتهم الأرض لأكلتهم الأرض. قال تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من إيش الفجوة يعني الفناء يعني المتسع تبع إيه متسع هو إيه الكهف فراغ الكهف فناء الدار يقال له فجوة وأصله من الفجا أصل الفجوة من إيه الفجا ما هو الفجا تباعد ما بين الفخذين هذه المسافة بسموها إيه الفجا. ورجل أفجا إذا كان بعيد ما بين إيه الفخذين بيمشي هيك يعني مش فارسنيجر ولا شيء شيء زي هيك يعني بعيد سموه الأفجاء وهي فجياء امرأة إيه فجياء إذا كانت بعيدة ما بين إيه الفخذين فالفجاء هو إيه تباعد ما بين الفخذين. نعم وهم في فجوة من ذلك من آيات الله ما ذكرنا هذا من آيات الله بلا شك. ومن يضلل واضح وتحسبهم أيقاظا أيها المخاطب أيها السامع وهم رقود. وهذا شيء عجيب كيف تحسبهم أيقاظا لأن عيونهم مفتحة قيل هذا هو سبب إيش الرعب الذي يقذف في قلوب إيه من ينظر إليهم أو في قلب من ينظر إليهم لأنهم هكذا أعينهم مفتحة تفكروا قاعدين ولكن في هيئة إيش النوام ويتحركون يتقلبون وهم إيه على هذه الحالة شيء مرعب فعلا شيء مخيف يعني شوف أنت فعلا كأنه نايم هو لكن في نفس الوقت أنه إيش يقظان لأنه مفتح إيه العينين مفتح العينين أحدهم قال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود لكنهم نايمين وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه يديه برضو نايم هو كمان نام معهم 39 سنوات بالوصيد. الوصيد أيضا إيه قريب من الفجوة الفناء تبع إيه عاد الأمام هذا عاد مش الفجوة تبعت الكهف الأمامها في فناء صغير هيك عرصة صغيرة بسموها الوصيد يجمع على وصد وأوصاد على وصد وأوصاد. نعم العرصة تحت إيه الكهف لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا من رعبه يرعبه مش أرعبه نقول أرعبه أرعبني مش أرعبني لا أرعبني تبوا هذا خطأ أرعبه غلط ما فيش أرعبه لا رعبه يرعبه فهو مرعوب ورعيب زي ما نقول رهيب مرهوب هذا هو فهو إيه مرعوب ورعيب. نعم يعني إيه يعني لملئت خوفا وفزع خوفا إيه وفزع نعم وقذف في قلوبهم الرعب في غير إيه موضع من كتاب الله ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم إيش معنى وكذلك شوف هنا في تشبيه كذلك مثل ذلك مثل ذلك إيش هو ذلك اللي ذكره ما ذكر أعلى يعني كما إيه عفوا كما أنمناهم هذه النومة العجيبة الطويلة وكما حافظناهم إيه من لفح الشمس حين تشرق وحين أي تغرب، وكما قلبناهم، كل هذا من آيات الله، كما فعلنا كل ما فعلنا بعثناهم. يعني الذي فعل هذا فعل هذا، لا إله إلا هو، قالوا هذا لا يتعاجزنا. تبوا واحد يقول لي عجيب، هي هيك معناها؟ إحنا المشكلة نخوة نفهم يا أخي، كأننا عاجم، تعرفوا ليه؟ بنفكر كل شيء مسلم، هو مفهوم كذلك. طيب إيه كذا؟ هو كذلك يعني، ومش فاهمين إحنا على فكرة، كلمة عربية واضحة مش فاهمين، ما بنفهمها كذلك يعني، زي هيك إيش هيك، مش فاهمين هذا إيش، لا إلى تفسير، هذا تفسير هيك يربط هذه الآية إيه بما قبلها، مثل ما أنمناهم وفعلنا بهم كيت وكيت وكيت، ها بعثناهم من نومتهم الطويلة، ففاعل إيه هاته، فاعل إيه هذه، لا يتعاجزه ولا يتكأده شيء، لا إله إلا هو، وهو إيه كلي القدرة مطلق إيه القوة، لا إله إلا هو. وكذلك بعثناهم، قلنا ما معنى بعثناهم؟ من نومهم أو من نومتهم، ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم. طبعا هنا إيه اللام هنا يعني ممكن تقبل أن تكون تعيلية، وهذا إيه يعني أراه ضعيفا، والأفضل أن تكون إيش لام الصيرورة، لام إيه الصيرورة يعني هو فقط إيه بعثهم عشان يفعلوا هذا الشيء، لا هو اقتضت حكمته إيش أن يبعثهم الآن، لكن كانت إيه عاقبة ذلك أنهم بدأوا يتساءلون، شوف حالهم شوي هيك مرتاحين جدا، يمكن تعبانين من كثر الراحة كمان وجعانين شوية، كم لبثتم؟ قد إيش صرنا؟ قال أستاذ المفسرون، وهذا يعني يبدو أنه إيش حقيقي إن شاء الله وظاهر، آواهم الله إيه الكهف مع طلوع الشمس، هربوا في الليل أكيد، هربوا إيه في جنح الليل، فآواهم إلى الكهف إيه أو أول الكهف إيش يعني مع طلوع الشمس، وبعدين بعثهم الله قبيل غروبها، قبيل إيه غروبها، فظن إيه فريق منهم أنهم إيش لبثوا يوما أو بعض يوم. لماذا؟ حين قاموا طبعا لسه متبينين هم، قالوا لبثنا أي يوما، غربت الشمس، ثم تبينوا أنها لما تغرب بعده لسه تدلى تضيف للغروب، الشمس قاعد إيه تتهيأ تدلى أو تضيف للغروب، فقالوا بعض يوم، لسه ما كملش حتى يوم، الشمس هي موجودة لسه بدها ربع ساعة لما تغرب يعني، في الأول قالوا إيش يوما، قالوا لسه مش غربة معناها إيه بعض يوم، عامل نوع من الإضراب، لا بعض يوم لسه حتى ما كملناش يوم، هاي معنى إيه الآية والله تعالى. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم، مش نفس إيه الذين قالوا في الأول، لا هذا الحزب الأول، هذا الحزب الثاني الآن، قالوا أي آخرون يعني آخرين، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، الورق يعني نقود إيه فضية، لأن الورق هو الفضة، فضتكم يعني مش فضة عليه فضة، نقود فضية، المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما أحل وأطيب، لأن يعني كلمة أزكى هذه تحتمل إيش هذين المعنيين يعني. طعام الأطيب والأحل، ما يكونش نجاسة أو كذا، أكيد كان عندهم إيه تشريعات وعارفين هذا يحل وهذا يحرم وهذا لا يجوز، لذلك يعبر بقوله أزكى، فيتناول إيه الطيب وتناول ماذا الحل، وهذا من دقيق إيه القول الإلهي، فليأتكم برزق منه وليتلطف، وليتلطف في ماذا؟ في خروجه وفي دخوله وفي شرائه، حتى إيه لا يفطن له، فكروا حالهم إيش في زمان الطاغية، ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم، ما معنى يظهروا عليكم؟ يعلموا أو يأذنوا بكم أو يظفروا بكم، مش نقول يظهره على الدين كله، يعني إيه لينصره على الدين كله، يجعل له إيه الغلبة والدبر، هذا هو من قولهم إيش ظهر إذا إيه إذا صار إيه فوق الأرض، اليوم حتى باللغة العامية اللبنانية يقول لك أنا ظاهر، فلان ظاهر، ظهر طالع من بيت رايح مشوار، ظهر صح، هذه كلمة لها أصل فصيح، ظهر إذا صار إيه فوق الأرض، فوق إيه الأرض، هذا معنى إيه ظهر، ولما كان الشرف من الأرض الذي يكون عليه إيه الإنسان يتمكن مما دونه، يتمكن الظاهر يعني مما دونه ويطلع عليه، فاستخدم في الاطلاع، إنهم إن يظهروا عليكم يطلعوا عليكم، بيعرفوا إيه حقيقتهم، يعرفوا أنكم إيه الفتية إيه الهاربون، أي معناها، أو استخدم أيضا معنى ماذا، بمعنى إيه الغلبة والظفر، لأن الذي يكون دائما أعلى يكون إيه له إيه الغلبة، لأنه في شرف يظهر على غيره، فاستخدم في المعنيين، وكلا المعنيين محتمل في هذا الموضع من كتاب الله، إنهم إن يظهروا أي يظفروا بكم، أو بمعنى أن يطلعوا عليكم ويعرفوا أنكم الفتية أي الفارون، يرجموكم، يرموكم إيه بالحجارة، طب إيش أصل إيه يرجموكم الرمي أو الضرب إيه بالرجم، وما هو الرجم؟ هي لغة كلها تعرف بعضها الحكاية. الرجم هو الحجارة الصغيرة، الرجم هو الحجارة هي الصغيرة، فالضرب بالحجارة الصغيرة وخله الرجم، يعني الرمي بالرجم. الرجم هو إيه؟ الرمي إيه؟ بالرجم، والرجم هي الحجارة إيه؟ قال تعالى بعيد خليل رجما بالغيب، هي كم مرة برضو رجما هنشوفها، من يرجموكم من رجمة. فالرجم أيوه هو الرمي إيه؟ بالرجم، والرجم هو الحجارة إيه؟ الصغار الدقاق. يرجمكم أو يعيدكم، كذا الآية واضحة. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. الضمير في يعلموا مش الفتية، لا يعود على الفتية، لا يعود على إيه؟ الآخرين على إيه؟ أو خاصة إيه؟ منكري البعث، على منكري إيه؟ البعث. ليش طيب؟ واضح جدا، إذا إيه هؤلاء من بني البشر منا وبنيتهم بنيتنا ونشأتهم نشأتنا، أماتهم الله 300 سنين وازدادوا 9 وبعد ذلك بعثهم أحياء يرزقون، شيء عجيب. معناها البعث ممكن جدا في طوق القدرة الإلهية، لا يتعجزها، ما في كلام، برهان من أقوى البراهين، هذا برهان إيه محسوس، الله أقامه إيه للناس. وكذلك يقول أعثرنا عليهم ليعلموا أي الآخرين أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنزل. طبعا وعد الله بيكون معناه إيه؟ يعني البعث أو كل ما وعد الله من البعث وما يتلوه من جنة ونار وحساب وصراط إلى آخره، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. الضمير في يتنازعون على إيه؟ على الذين إيه؟ أعثروا عليهم، على الذين وقفوا على إيه؟ قصتهم وشأنهم. بعد أن وقفوا على قصتهم وشأنهم اختلفوا إيش نعمل، فبعضهم قال إيه؟ نبني عليهم بنيانا، نعمل بنيان في إيه؟ في فم الكهف نعلمه بعلامة تكون مثل علامة هذه حتى إيه تدرى قصتهم ولا يزول إيه نبأهم. قال الذين غلبوا على أمرهم، الفئة الغالبة أكثر كانوا أكثر إيه عديدة، قالوا لا إحنا هنبني مسجدا هنا، معبد نعبد فيه إيه الله تبارك إيه وتعالى. شكرا على هذه الآية العجيبة وتذكيرا بها على هذه الآية العجيبة. طبعا كهف الرجيب هذا فيه سبحان الله هذا إيه نعم موجود، شيء عجيب ينطبق عليه تماما إن شاء الله. نعم، سيقولون 3 هؤلاء الخائضون في أمرهم المختلفون في إيه؟ في عدتهم أو عددهم، سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب. ما أحسن هذا التعبير وأفصحه، رجما بالغيب. عرفنا ما هو الرجم، الرمي إيه؟ بالرجم وهي الحجارة إيه؟ الدقاق. وشأن هذه الحجارة الدقاق الصغيرة إيه؟ أنها إيش؟ في الأغلب تخطئ إيه؟ المرمى، تؤنها صغيرة، لما أنت تضرب بحجر كبير هذا ممكن ايه يصيب لكن حجر صغير ممكن ايه ما يصيبش لانه صغير، ولا مش صحيح واضح فالله يقول رجما بالغيب كالذي يرمي ايه بالرجم ويخطئ المرمى او يجاوزه، كذلك الذي يتكلم بما لا علم ايه له به تظنيا وتخرصا، تظنيا وتخرصا كانه ايه يرمي ولا يصيب، يرمي ولا يصيب، فهو يناوش ايه ما لا ايه ما لا يعرف وما لا يعلم. قال رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، 7 وثامنهم كلبهم. الله لم يعلق على هذا القيل، لم يقل رجما بالغيب هنا، هذه إشارة، علق على قولين الأولين بقوله رجما بالغيب وهنا سكت، فكأنه أقر إيه؟ أقر هؤلاء على قولهم هذا. قال عبد الله بن عباس أنا من هؤلاء القليل، ما يعلمهم إلا قليل، قال أنا من هؤلاء القليل 7 وثامنهم كلبهم. كيف يا ابن عباس؟ قال ألم تروا أن الله انتهى إيه؟ إلى 7 إيه؟ ما ذكر، قال بعدين إيه 9 كلفهم، ما قال الشيء، قال 7 و8 سكت بس مش دقيقة لا حقيقة، ولا أعتقد أن هذه صح عن ابن عباس وكعبه في اللغة هو عربي قح، ولسه علامة التفسير واللغة والشعر صعب قال الإمام القاضي عبد الحق بن عطية الإشبيلي في المحرر الوجيز قال لو حذفت هذه الواو هنا لصح 7 كلبهم، لكن الله تبارك وتعالى ذكرها لماذا؟ ليوقفنا أو ليقف بنا على غاية ما انتهى إليه إيه؟ قول هؤلاء الخائضين. أكثر شيء قالوا إيش؟ 7 كلبهم، ما فيش ناس قالوا لا هم 29 كلب، ما فيش. ولذلك قال عبد الحق بن عطية لو حذفت جاز، وهذا فيه جراءة، لا ما فيش شيء في القرآن زائد هيك ملوش يعني إيه دلالة ومعنى. طبعا النحال الكوفيون منهم من اثبت، وهو اخذوهم القران الكريم اللغة لا تشهد لها، اسمها واو الثمانية. القرآن الكريم قالوا فيه واو اسمها واو الثمانية، تذكر هذه مع الثمانية. من وين جبتوها؟ قال هاي الله قال سبعة وثامنهم. هاي واحد. اثنين، الله قال إيه فتحت أبوابها؟ قال وفتحت أبوابها في آخر الزمر. وسيق الذين إيه كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. وسيق الذين اتقوا إلى ربهم إلى الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت. وفتحت ليش؟ قال لأنه عندها ثمانية أبواب. فالواو هذه إشارة إيش؟ الأبواب الثمانية، لأنها واو الثمانية. قال وفتحت أبوابها. بعدين الله قال سخرها عليهم سبع ثمانية أيام سبع ليال وثمانية أيام حسومة. وثمانية أيام قال في واو هاي عن صحيح، قال واو ثمانية. بعدين قالوا في سورة إيش؟ في سورة التوبة أو براءة، التائبون العابدون الحامدون إلى آخره. في الثامن إيش قال؟ والناهون عن المنكر. صح رقم ثمانية، قالوا هذه واو الثمانية. البصريون ردوا عليهم قالوا ما فيش شيء اسمه واو ثمانية، هذا كلام غير صحيح وتكلف، واللغة إيه؟ لغة واسعة شعوا نصرا لا تشهد لهذا، وإنما هذه الواو للتأكيد. كما نقول جاء زيد والسيف بيده، ينفع نقول جاء زيد السيف بيده عادي، هو في الأصل هيك جاء زيد السيف بيده. الواو هذه مش واو عطف، هذه ولا مش صحيح. ما تجيش واو عطف بالمرة ولا مش صحيح، ولا واو مصاحبة سرت والنهر سرت والليل ما لا لا لا. إيش هذه؟ قالوا هذه عشان إيه تأكد أنه أجوا فعلا والسيف معه، بسموها واو التأكيد. جاء زيد والسيف بيده، تخيل شيء عجيب. قالوا هذه الواو. على كل حال في مبحث طويل، الله تبارك وتعالى إيه أعلم. وإن كان فعلا كونهم سبعة والثامن إيه الكلب هو الأرجح، في وجوه أخرى تدل عليه. قل ربي يا محمد، بقول له إيه؟ قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. الله لم ينفي إيش؟ علم إيه؟ القليل الناس بهم قال فيه. فلا تماري أي لا تجادل، لا تناقش، لا تجادل فيهم إلا مراء ظاهرا. هذا المراء الظاهر معناها ممكن. إيش هو؟ بما أوحينا إليك، فإن فيما أوحينا إليك من شأنهم مندوحة وفيه غناء وكفاية. جادلهم بما هي أوحيت إليك، لا تزد ولا تنقص، هذا مراء ظاهر إن شاء الله، وستقطعهم ستخصمهم. ولا تستفتي، لا تسأل عنهم، لا تسأل أي عن نبأ الكهف أصحاب الكهف أو فتة الكهف، لا تسأل أحد من أهل الكتاب ولا من غير أهل الكتاب. فإن إيه؟ فإن فيما أوحينا إليك لمندوحة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. المشهور، وإن كان أي هناك قول عرضنا لنقاشه، المشهور أن الرسول حين سئل عن أصحاب الكهف صلى الله عليه وسلم قال أجيبكم غدا، أجيبكم إيه غدا، فعتب الله عليه وراث عنه الوحي 16 يوما في المشهور. راث عنه وأنزل الله الآية ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، عتب الله عليه إذ لم يعلق على إيه؟ على المشيئة. لابد أن تعلق كل أمر على مشيئة الله، لأن كل شيء رهن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. كيف تقول أنا أجيبكم غدا؟ مين قال لك؟ من قال لك بتعيش لغنى حتى؟ فلا أدري. طيب، واذكر ربك إذا نسيت عاد، لأنه في نفس السياق، لأن نفس الآية. ما معنى إيه؟ واذكر ربك إذا نسيت. إذا نسيت التعليق على المشيئة وذكرت أنك نسيت فأتي به حين تذكر، قول إن شاء الله إن شاء الله، قولها. قال الحسن البصري في مجلس الذكر، في المجلس لحاله عاد. أما إذا بعد يوم تقولش لا إن شاء الله، تعمل زي جحا عاد. عارفين قصة جحا أنتوا؟ طيع السوق بده يشتري. وين يا جوحة؟ قال راح اشتري بقرة. قال قول إن شاء الله. قال إن شاء الله ليش؟ السوق موجودة والفلوس هي موجودة ما في. قال له يا جوحة استغفر ربك. قال ليش انتم هبلاء انتم مدروشين كل شيء إن شاء الله؟ لا لا. قال يا جوحة قال ما فيش فايدة. راح مسكين وصل إيه لقي بقرة فارهة ممتازة، بده ينخذها إيه ينخذ الثمن لصاحبها، ما فيش شيء. كان مثقوب إيه الجيب تبعه مسكين والفلوس إيه هرم منه. رجع قال يا جوحة وين البقرة؟ قال إن شاء الله ضاعت الفلوس إن شاء الله. هم ضاعت وخلصت الآن. فما ينفعش بعدين إن شاء الله. فقال الحسن البصري في مجلس الذكر، وقال غيره أي قبل أن تخوض في إيه؟ في قول أو حديث آخر. مدام في نفس الكلام في نفس القصة أقول إن شاء الله تذكرت. أما إذا خوض في حديث ثاني شوف بهالمونة الركازة. العلماء هيك فهموا. قال لك ما دورش إن شاء الله وإنت جاوزت المجلس عاد أو جاوزت الحديث. إن شاء الله إن شاء الله أبو زكريا إن شاء الله إيش؟ أي حأعطيك اللي وعدتك يا أخي، وين دخل موضوع ثاني؟ طيب مش كويس خلاص، فعدت الله يسأل عليها. شفت؟ عشان يتعلم الرصانة والأدب. قال إلا إيه، واذكر ربك وأقول عسى الآية واضح. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. المشهور في هذه الزيادة أنه يشير إلى كلا إيه الحسابين، إلى كلا إيه الحسابين. أنتم عارفين طبعا الشهر الشمسي بيكون 30 بيكون 31، العرب ما يكونش إلا 30 أكثر شيء، ولا صحيح؟ أي 29 30 النبي قال، هذاك ممكن يكون إيه. فعشان هيك في الأخير بده يصير فيه فرق، كل 33 سنة بيكون عندنا إيه فرق إيه سنة، تخيل. فإذا أخذنا بالشمسي بيكون كم؟ 300. إذا أخذنا بالقمري بيكون 309 سنوات، وصح كل 33 سنة في فرق سنة، مظبوط. فبصير 300 محسوب. قل لا أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. أنا أجمل هذا التعبير، أبصر به وأسمع. أقول ما أبصر ربنا، ما أسمع ربنا، يعني ما أبلغ وما أشد بصره بالمبصرات كلها، وما أشد إحاطة سمعه بالمسموعات كلها، الجليات والخفيات، كل شيء يبصره الله، يبصر كل موجود ويسمع كل مسموع، لا إله إلا هو. أي معنى إيه؟ أبصر به وأسمع. صيغة تعجيب. ما لهم من دونه من ولي، قلنا أمس الولي نصير، في واحد إيه حبيب نصير. واتلوا يا محمد ما أوحيكم كتاب ربك لا مبدلة ولن تجد من دونه ملتحدا، لن تجد من دون الله ملتحدا. التحد فلان إلى فلان، التحد مال إليه، ولحد مال أيضا، ومنه اللحد. ليش بيسموا اللحد في القبر؟ عندنا النبي قال الشق إيه؟ اللحد لنا والشق لأعدائنا. الكفار بحفروا هيك وغير مسلمين، وبعدين إيه يغمقون إيش في المنتصف فبحطوا وخلاص. النبي قال لا، إحنا مش زي هيك، إحنا نحفر حفرة وبعدين إيش في الجانب، بنعمل إيه لحد، نصنع لحدا ونضع فيه الجثة. هذه السنة. النبي قال الشق إيه اللحد لنا والشق إيه لغيرنا، لأنه إيش المائل. فإذا لحد والتحد بمعنى إيه؟ بمعنى مال. لا معنى طب مال هنا، لا تجد من دونه ملتحدا، المقصود ملتجأ أو ملجأ. لماذا؟ قالت العرب أو تقول العرب كل من التجأت إليه فقد ملت إليه. طبعا في عندك اثنين، في عندك 200 واحد، واخترت أن تذهب إلى أبي فلان أو إلى فلان، هل صحيح؟ تستنجد به، تستغيثه، تستعطيه، تستكفيه، تستنصر به، هل صحيح؟ معنى ذلك أنك ملت إليه دونهم، ولا صحيح؟ فكل من التجأت إليه فقد التحدت إليه، لحدت إليه. واحد يقول طب منها الإلحاد، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، طبعا يميلون عن ماذا؟ عن الصراط القويم في تفسيرها وفهمها، ولا صحيح؟ تفهمه بطرق ثانية والعياذ بالله. قال لا هذا إلحاد. واحد يقول طب الملحد في الله، لا الملحد مش معنى الإثيست هذا اللي يعني إيه اللي بيعترفش إيش بالله، لا غلط. الملحد هو هيك اللي بحرف أسماء الله وبحرف صفات الله وبعتقد في الله عقائد باطلة، هذا ملحد. لكن الذي ينكر الله ضربة أو جملة، الصحيح أن يسمى هذا إيش؟ النافي أو العين المعري. إحنا أخذناها المعري، المعري يسميه في اللزوميات النفاء، تعبير دقيق جدا. الإلحاد والملحد تعبير غير دقيق. الملحد مؤمن بالله، هو يؤمن بأن الله موجود، ولكن إيه بطريقة إيه غير دقيقة، إما أن يكون وحدوي، إما أن يكون ثانوي، إما أن يكون وثني. كل هذه الضروب هي إيش؟ هي إلحاد. فالوثنية والثانوية والوحدوية والحلولية كلها إلحاد في الله، مع أن أهلها يؤمنون بماذا؟ بالله. الله موجود بس بهذه الطريقة بهذا المعنى، هذا إلحاد. الله قال هذا إلحاد. لكن الذي يقول ما فيش إله من أصله، ما فيش رب، ما فيش خالق، ما فيش كل هذا منه، هذا يسموه إيش؟ النافي. بس تعال تكلم، ما ينفعش خلاص، أنا حضر أقول ملحد برضه، لأنه يحكي النافي ما حد يفهمك، هل صحيح؟ بصير زي بعدنا في مالطا تحكي النفاة والنفاة ومش فاهمين حاجة، شو النفاة؟ فخلص استوي مشت مشيها. طيب هذا إيه الملتحد. واصبر يا محمد نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. بالغداة والعشي طرف النهار، الصباح والمساء يعني، وهما كناية عن ماذا؟ عن دوام العبادة. إنسان الصبح يعبد، في المساء يعبد، معناه هو يعبد دائما، يعني هو دائما إيه في ذكر الله. أنا بتخيل يا إخواني المسلم، المسلم الحق، الشرط حتى يكون عارفا بالله كي المسلم الحق، أنا بتخيل وعابد الله دائما، ما بعرف المسلم فعلا المسلم الحق اللي يعشق الله يحب الله تؤمن بالإيمان حقيقيا. ما بعرف. المفروض أن الله يا إخواني في قلبه وربما أيضا على لسانه في دوام أوقات، ما في في المنام، هذا شيء آخر. دائما دائما يبيع ويشتري والله في قلبه في لسانه، حلال حرام لا يجوز كلام، بتكلم استغفر الله رضا، هذه غيبة استغفر الله يا ربنا، لأنه الله دائما معاه حاضر لا يغيب. فهمت العبادة هذا؟ بروح بده يعمل أي عمل، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم استوى تعسر، ربي كذا كذا، ربي الذي يجعله فتنة، ربي يعيش مع الله باستمرار. وافحص نفسك أنت كمؤمن، وإن شاء الله نحسب كل إخواني هكذا بإذن الله، كل هذه الأمة المرحومة. فعلا في ناس تهين، أكيد في ناس تهين 24 ساعة بكون في الشهوات، في الشغلات الفارغة. حتى المؤمن حين تعاطى إيش ملذات الحياة، الله دائما معه، كل شيء يذكره، زي ما قلنا امبارح حتى نسمع أغاني موسيقى يذكره بالله هذا، وهو بيسمعها عشان تذكره بالله كمان، وترقق قلبه، وبيستعين بها على ترقيق قلبه وسيلان إيه دمعته. هو هيك، هو بده إياها لمعنى ديني. شيء غريب، ما في لا يغيب عنه الله، هذا المؤمن، هذا المؤمن الحاضر مع الله. اللهم اجعلنا إيه على هذا الوصف وعلى أحسن منه. ولذلك صعب أن يعصي الله معصية كبيرة، ويعصي الله معصية صغيرة عادي، الله قال عادي مش مشكلة، ما تشوفوهاش شغلة فظيعة، قال عادية هذه وبغفرها وما تخافوش منها. بغلط واحد ما كلمة بكذا نظرة سي، لكن الكبائر صعب جدا، صعب جدا جدا أن من يعيش مع الله والله حاضر معاه في ونهاري أنه يعني صعب يروح يسكر والعياذ بالله، يسرق، يزني، يخذف الناس في أعراضها والعياذ بالله، يفتري على الناس، يبهت الناس، يستحيل ما يعمل هجم منه ولا تخطر على باله يعمل جريمة، مستحيل. ولو أجرموا في حقي ما يقدرش، هو يجرم في حقي ما يقدرش، هذا المؤمن. اللهم اجعلنا كذلك. فهذه كناية عن ماذا؟ عن دوام العبادة. قال بالغداة والعشي، قالوا كناية عن دوام العبادة. سبب نزول هذه الآية أن صناديد قريش قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد اطرد هؤلاء الفقراء المستضعفين عنك، يعنون ماذا؟ بلالا وخبابا وصهيبا وأمثال هؤلاء، اطردهم عنك، اطردهم، فإن طردتهم ربما إيه أسلمنا معك، أما هذول معك هذول لا، إحنا أشراف الناس، شو حفظ هذول الناس معك. وبعضهم قال له اجعل لهم مجلسا ولنا مجلسا، اجعل لنا مجلسا بحيالنا، هم مجلس ثاني. فأنزل الله، قال بعض المفسرين والله أعلم، قالوا فهم النبي أن يلبيهم إلى ما طلبوا، أن يجيبهم يعني إلى ما طلبوا. فأنزل الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. ما معنى تعد؟ هذه غير واضحة، انتبهوا. ما قالوش ولا تعد عينيك مفعول به، لا، من هو الفاعل هنا؟ العينان. اصحى عينيك يفعلن كذا كذا، هن ايه المنهيات يعني. ولا تعد عيناك، ما قالوش ولا تعد انت عينيك، لا، قالوا ولا تعد عيناك، عيناه مثنى مرفوع بالالف، ولا تعد عيناك. ايه كيف يعني تعد عيناك؟ يعني لا تعد عيناك النظر، المفعول محذوف، المفعول هنا محذوف، ولا تعد عيناك النظر، بمعنى لا تجاوز عيناك النظر، خلي عينيك عن ايه تظلان ايه مركزتين على هؤلاء الفقراء المستضعفين، ولا ايه ولا تصرفان ايه ولا تصرفان النظر الى ايه الاشراف اصحاب الزينه واصحاب الفخامه أصحاب السادة والجلالة ومش عارف إيه والسعادة والنيافة والفضولة والشروفة والكائن الفرق كذا، كل يوم بيطلعون ألقاب. والله زي ما نقول لك أصحاب مش عارف إيه، المهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال طبعا هذا ابن عباس فسرها تفسيرا ممتازا جدا جزاه الله عنه خيرا. يرتضى، مستحيل النبي، مستحيل أنه إيه يعني نهي أن يلتفت إلى هؤلاء وأن يرغب عن هؤلاء إلى هؤلاء من أجل زينة الدنيا. النبي ما بده زينة، عمره ما طلب الزينة، وعرض عليه كفار مكة وقالوا له، وقال لهم لحطيته الشمس والقمر، ولم صحيح. طيب إيش معنى الآية بصير هنا؟ عمره النبي ما طلب الزينة ولا أرادها، ولا في مكة والمدينة ولا على باله، وأتته الدنيا وهي راغمة. وقال عرض إيه ربي علي أن يجري معي الصفا ذهبا، لو تحب جبل الصفا خلي ذهب كله لك هذا. فقلت يا ربي كلا، بل أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت ذكرتك وإذا شبعت شكرتك. قال ما بدي، إيش بدي في الذهب؟ قالوا أنا ما بدي شيء، عبد رباني يا أخي، قلبه غني بالله، اللهم أغننا بك. قال اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفخرنا بالاستغناء عنك. قال ابن عباس ترغب عن هؤلاء رغبة في إيه؟ في صحبة ذوي الشرف والزينة. مش أنت تريد الزينة نفسك، تريد أصحاب الشرف والزينة، يعني تفتخر أو تتقوى بصحبتهم وموالاتهم. قالوا فكك منهم، معفنين هذولا، أمثال أبو جهل وكذا، هذول معفنين، هذول نتنين ولا تقيم لهم وزنا. وفعلا والله العظيم قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. يقال نزلت في عيينة ابن حصن أحد المنافقين هذا، وبعدين صار من مؤلف قلوبهم، المؤلف إيه قلوبهم وجيوبهم. عيينة ابن حصن الأحمق هذا سموه إيه الأحمق المطاع، كان رئيسا في قومه مضل هو، وأحمق فعلا، أحمق غبي. وأيام سيدنا عمر أجي هبل على عمر، عمر بدي يصطب ابن أخوه، قال له يا أمين ولي ما تعرف هذا الأحمق المطاع هذا، كان قال خلي الله عفونا عنه، ولا كان كسرنا رأسه هذا. أجي هذا النبي مرة هيك، وسلمان الفارس عنده، سلمان حكيم هذه الأمة، سلمان منا أهل البيت، شوف وزير الرسول، سلمان منا أهل البيت، شفت سلمان هذا لو سمعت نصيحته 20 سنة بتضلك ممتاز. ما حبيتش تسمع نصيحة سلمان وإخوة سلمان ونصيحة علي وأبي ذر وإخوة أبي ذر وعمر، حبيت تسمع نصيحة القنصل والسفير والسعيد وكذا، ودوك في داية. شوف الحكماء أنت، شوف أهل الله، والله ما يدلوك إلا على كل خير بإذن الله تعالى، ولا ما صحيح؟ إيه على كل خير بدلوك، تسعد حياتك كلها بإذن الله تعالى. كنوز عندهم هذول الناس، كنوز معرفة إلهية عندهم، استمسك بهم. فالمهم فشاف سلمان عنده عليه جبة من صوف، فعرق سلمان فخرجت لها رائحة تاعت خروف هي وكذا، صوف خروف. فأخذ إيه من خره بيدي، قال له: يا محمد اطرد عنك هؤلاء، أما تؤذيك روائح جبابهم؟ جمع جبة جباب. قال له: شو الروائح هذه؟ ايش هذا المستكبرون لحد الآن زيك عندهم النتعة هذه والنفش الفارغة الناتنة، هي النتن. النبي قال: دعوها فإنها منتنة، أنا وأبوي وأهلي، هذه النتن فعلا، فعلا الناتن والله العظيم، هذا الإنسان الناتن ولو حط 50 برفام على حاله. قال له: أما تؤذيك روائح جبابهم وتردهم عنك، فإن أشراف مضر، لو أسلمنا أسلم الناس. قال له: تردهم؟ ممكن إحنا نسلم، انتبه، لو طردتهم ممكن نسلم. شو بمن النبي؟ فأنزل الله فيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. هذا قلب غافل الله، قال له هذا ولا فاهم حاجة هذا. واتبع هو كان أمره فرطا، فرطا الأمر الفرط هو الذي يفرط فيه، وقيل هو الذي أيضا إيه جاوز الحد، نقول إفراط إيه وتفريط، هذا صحيح، هذا هو. قال الشاعر: قد كلفتني شططا وأمرا خائبا فرطا، قد كلفتني شططا وأمرا خائبا فرطا. فالأمر الخائب هو إيه الأمر إيه الفروط، فقيل إيه الأمر الفروط هو الذي جاوز الحد، وقيل هو إيه الهالك يعني صاحبه. وقول الحق من ربكم فمن شاء الآية واضحة: نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق أيها الإخوة هو ما أشبه السور أو الحائط، يحيط إيه بالشيء فيقال له إيه سرادق، أو يبنى أحيانا إيه من الكتان مثل سرادق العزاء في بلادنا، هذا اللغة الفصحى يسمى سرادق، اسمه سرادق صحيح، صح يسمى إيه سرادقا. نعم، سرادقها أحاط بهم سرادق، والعياذ بالله، نار جهنم حائطها سورها أحاط بهم، سجنهم في داخله كما يحيط السوار إيش بالمعصم. وإن يستغيثوا من شدة الحر طبعا والعطش، والعياذ بالله، أشد الناس عطشا أهل جهنم، أشد الناس جوعا أهل جهنم، أشد الناس خوفا أهل جهنم إلى آخره. قال: وإن يستغيثوا يطلبون الغوث، بدهم مية، يغاثوا بماء كالمهل والعياذ بالله يشوي الوجوه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند والإمام الترمذي في جامعه، قال: إذا قربه سقطت فيه فروة وجهه. الله أكبر، أي الإناء هيك، بعضه يقول خذ تشرب، تفضل اشرب يا جهنم البعيد، بأخذ هيك، أول ما يقربه فروة الوجه، الجلد الوجه كله، الجلد كلها تسقط في الإناء، تروح راحت والعياذ بالله من شدة الحر. كيف لو شربوا هذا؟ كيف لو شربوا؟ شيء فظيع. المهل، ما هو المهل؟ تكون السماء إيه كالمهل. المهل قال أبو عبيدة رحمة الله عليه، العالم اللغة الكبير العلامة، قال أبو عبيدة، مش ابن الجراح، لا، أبو عبيدة قال: المهل كل معدن أذيب من ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد أو رصاص، مش بس الرصاص ولا كذا، أي معدن يذاب وبصير مثل المي هيك مهلبية هيك، هذا اسمه المهل والعياذ بالله. تخيل معدن مذاب، فهي شرابهم معادن مذابة، تخيل يشرب رصاص. وقال بعض العلماء: المهل هنا في هذا الموضوع هو إيه؟ هو الماء العكر مثل دردي الزيت، أو هو درديه، دردي الزيت على هذا بغلي غلي، بكون تعرف درد الزيت بكون في آخر إيه فآخر التنكي هذا الوسخ هذا هيك الحسرم هذا، هذا دردي الزيت أو ماء عكر مثل دردي الزيت يكون ثقيل هيك لزج متعفن. قال يشوي الوجوه، بئس الشراب، فعلا بئس الشراب، وساءت جهنم، ما قالش وساء، قال بئس الشراب وساءت مرتفقة، لأنه يتحدث عن ماذا هو؟ عن النار اللي أحاط بهم سرادقها، قال ساءت النار مرتفقة. مرتفقة هنا يا إخواني وأخواتي ذكرت مشاكلة، وإلا أين أو من أين لأهل جهنم الارتفاق؟ إيش هو المرتفق؟ المرتفق المتكأ، من اتكاء الإنسان على مرفقه يعمل هيك، هذا هو المرتفق في الأصل. أما الذين فسروها قالوا مرتفقة نزلا أو كذا، هذا من باب التوسع والمجاز يعني، لكن هي في الأصل إيش المرتفق؟ المتكأ، تقعد تعمل هيك تتكئ. طب الجنة في الجنة مرتفقات صح، وفي بعض الأحاديث يرتفق المؤمن هكذا، قال لك 40 سنة لا إيده بتوجعه ولا بيمل كمان عامل هيك 40 سنة، إيش بسوي؟ بتطلع في الحورية تبعته، طلع فيها قال لك 40 سنة، اللهم اجعلنا منهم. شيء عجيب، شيء ما بتخيل الإنسان. وإن شاء الله أنت كل واحد عندكم عندها إن شاء الله إيش مثل هذا الجزاء، ما تخافوش يعني، يقول لك أنتوا دائما تحكوا أنتوا نفس الشيء، ما تخافوش ربنا لا يظلم أحدا. فإذا مرتفقة في جهنم هذه مذكورة إيش؟ للمشاكلة. تعرفوا شو المشاكلة؟ مثل يمكرون ويمكر الله، الله في الحقيقة ما يمكر يعني، لكن مشاكلة. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قل تطبخ لي جبة وقميصا، هذه مشاكلة. قال أطبخ، شايفين نيت من البرد، نحن العرب بتوحوح هذا، قال إيش تأكل؟ إيش نطبخ لك؟ قالوا اطبخوا له جبة. دفوني في الأول، ذكي هذا، دخل عليهم هيك برتعد بردوكراتيك ومن غبائهم الكلام ذبحهم. قال اقترح شيء، تخير بدك اياه يا عبد الله نطبخ لك اياه، قال لهم جبه وقميص، والله جبه وقميصا قال لهم اطبخوا لي. فمشاكله، الجبه لا تطبخ ولا مصحيح، هذه هي الله يستهزئ بهم مشاكله. ومثل ما قال ايش صاحب المعلق طرفه، الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، مشاكله. الحقيقه الذي يجهل ابتداء هذا جاهل فعلا، لكن الذي يرد الجهالة هذا ما هو جهل، هذا مختص ولا صحيح، أي ثائر لنفسه، لكن سماه جهلا من باب المشاكلة. فهنا مشاكلة لأنه سيقول إيش في حق الجنة، وحسنت مرتفقة، هذه مرتفقة وهذه إيه للمشاكلة بس، يعني استهزاء بهم، استهزاء بهم يعني، أي ارتفقوا، من أين لهم المرتفق والارتفاق في جهنم والعياذ بالله. طيب، إن نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. قال العلماء ما من أحد من أهل الجنة إلا ويحل بأساور من ذهب ومن فضة ومن لؤلؤ، لما سيذكر الله في سورة الحج، ولؤلؤ وفي قراءة ولؤلؤ ولباس فيها حرير ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق يرفلون في ثياب الحرير. الحرير الناعم هو السندس، الحرير الخشن الغليظ ما ثخن منه هو الاستبرق، يرفلون فيها متكئين فيها على الأرائك، جمع أريكة وهي السرير باختصار، هي كلام كثير بس هو السرير يعني الأريكة، نعم الثواب. هذا قال والعياذ بالله بئس الشراب، هنا قال نعم الثواب وحسنت مرتفقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.